الراديو 90-90 هواها مصر. ناس كتير شايفين إن الفراعنة عملوا كل حاجة وأي حاجة، وإنهم الأوائل دايماً في كل الأفكار. يعني تقولي مين منح حق المرأة؟ أقولك الفراعنة. أول ناس نادت بالتوحيد كانوا طبعاً الفراعنة. الفراعنة دول حدوتة كبيرة جداً. بس للأسف بقى أنا لازم أصدمكم صدمة التريلا على الطريق الدائري. الفراعنة ما كانوش الأوائل قوي يعني في كل حاجة، لا، أحفادهم غلبوهم في حاجات كتير، حاجات مش كلها حلو لكن معظمها سيء. يعني مين أول واحد سرق كهربا من العمومي؟ الصراحة اللي خلاني أبص على الموضوع ده وأفكر فيه، كنت سايقة في أمان ربنا كده على الدائري ولقيت ناس فرشة إشي فاكهة، إشي غطيان عربيات، على بتوع تصليح كاوتشات، ليلة يا عمي ومولد كبير. بصيت كده واستغربت، مش علشان هم فرشين على طريق سريع، لا لا سمح الله، ده العادي بتاعنا في مصر يعني، ده الناس بتفرش على شريط القطر يا مؤمن، عادي عادي جدا، عادي عادي. لكن استغرابي ودهشتي بقى بسبب كمية الكهارب الملعلطة دي. فكرت، الله، يا ترى الناس دي مركبة عدادات؟ شفت سذاجة السؤال؟ واخدين وصلة كهربا رسمي نظمي حكمة فهمي ولا ايه؟ بعد تقصي كده وشوية تدوير اكتشفت ان كلهم سارقين من العمومي طبعا. ايوة العمومي طبعا، اللي هو غالبا بيكون اقرب عمود كهربا ليهم او بوكس توزيع كهربا. ومش هم بس كمان، ليه ليه ليه، ده في بيوت ومصانع والناس اللي بتعمل أفراح في الشارع، يعني الموضوع واسع وكبير جداً. ومش كده وبس، ده وزير الكهرباء قال إن قيمة مخالفات الكهرباء في الشهر بتوصل لمئة مليون جنيه. كلام جميل والله. طيب إحنا بنحصل منهم كام؟ الله أعلم. حسيت إن الحدوتة مش إن واحد ده في السلك في العمومي وبينور لمبتين والسلام، لا لا لا، الموضوع أكبر من كده بكتير، لأنه بيأثر على شبكة الكهرباء اللي ما صدقنا إنها اتظبطت. زي ما بقول لك كده، ومع عقلي بالي قال لي لازم أدور على مين ابن الإيه الأولاني اللي سرق من العمومي، مين الرجل ده وعمل كده إزاي، وإزاي عملته السودة دي انتشرت في ربوع مصر المحروسة بالشكل ده. البداية كانت مع مستر ليبون اللي قرر يدخل الكهرباء مصر، وكان شهر مايو سنة 1895 هو التاريخ الرسمي لأول مشترك يتعاقد مع شركة ليبون لتوصيل الكهرباء، حاجة كده تاريخ يعني. وكانت الكهرباء في القاهرة والإسكندرية بس، وكانت قصور الأمراء والبشوات هي اللي فيها الكهرباء وشوية شوارع رئيسية بس. نقف بقى عند الشوارع الرئيسية بس دي شوية. الناس اللي ساكنة على أطراف الشوارع الرئيسية بس دي صحيوا من النوم لقوا الكهرباء منورة الشارع، يسكتوا؟ لا. يعملوا من بنها؟ لا طبعا. إنما محدش قدر يلمس العمود. ليه بقى؟ لأن الكهرباء زمان كانت زي العفاريت في الحواديت، كانوا يخافوا من الكهرباء جدا، حاجة كده مش معروفة واللي ما تعرفوش ملكش دعوة بيه، وكانوا لما يشتموا بعض يقولوا اوعى الكهرباء تاكلك. بس بعد ثورة يوليو انتشرت بقى الكهرباء في أماكن كتير، ومنها مثلا قرى ومدن في الصعيد والوجه البحري. بس برضو مش كل الناس عندها كهرباء، لكن كل الناس عندها قدام بيوتها خطوط توصل الكهرباء. قوم ايه؟ واحد فكيك مصري اصلي كده قام لاسع وصله من العمومي اللي ماشيه جنب بيته، وهوب المعلم ده بقى خبير توصيل من العمومي خبط لزق. ومش بعيد ابدا لو عرفنا شخصيته الحقيقيه نعمل له تمثال جنب تمثال مسيو ليبون، باعتبار الاثنين من الاوائل يعني. مسيو ليبون دخل الكهرباء مصر، واخينا اللي مش عارفين اسمه هو اللي سرقها. وش